شيخ، هناك مسألة فقهية عندنا في تجار في الجزائر صنع الذهب، يعني هذه كاد أن تكون البلية، يعني أتت على الصالح والطالح، وهو أنهم لما يشترون الذهب ويبيعونه يبيعونه دائما يعني بالأقصى، يضعون الذهب ثم يستلمون المال دفعة بعد دفعة، وهذه هذه المعاملة هي الغالبة في السوق الآن. يعني لو تقول لأحد الصناع لماذا تفعل هذا؟ يقول لك لو لم أفعل هذا ما أبيع. أن النتيجة أنه يقفل المصنع ويشوف شغلة أخرى. يعني هم كثير من الحجاج يعني الذين أتوا معنا وهم يعني تجار الذهب يطرحون مثل هذا السؤال، وكانوا يرجون من فضيلتكم يعني لو أنكم تقدمون لهم نصيحة في هذا الباب. نعم، نحن نرى أن هذا لا يجوز إلا بالتقابض في مثل العقد.